السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الثاني عشر. نحتاج نأخذ ولا يبقى مكانه. ما نبدأ بعد الدرس. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها اللعان. عفوا اللعان. كتاب اللعان. وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين، ولم يأتي بالبينة، لزمه الحد بأن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته. فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا، وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد، وإن قذفها وانتفى من ولدها، وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه ذكره. انتفى عنه. عندنا نفي عنه. وإن قذفها وانتفى من ولدها، وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، انتفى عنه ذكره في اللعان. فإن أكذب نفسه انتفى عنه إذا ذكره في اللعان. عجيب. إذا ذكره في اللعان. وإن قذفها وانتفى من ولدها، وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، نفي عنه إذا ذكره في اللعان. فإن أكذب نفسه بعد ذلك أو انتفى عنه. عندنا نفي ولا أدري إيش. ما أنت بعدلت نفي؟ عندهم في المغني نفي يا شيخ. وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، انتفى عنه الولد. انتفى عنه. كأن هذه أوضح. انتفى. أوضح من نفي. الزركش وش فيه؟ انتفى. الظاهر أقرب. أحسن. إذا ذكره في اللعان، فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد، وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتفع عنه حتى ينتفى. لم ينتفع. لم ينتفع. نعم. نفس الشيء. نعم. وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتفع عنه حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن، ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها ولا حد عليه لها. واللعان الذي يبرأ به الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم يبرأ به الحد كده من الحد من الحد عندنا نقص من إيه؟ واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم أشهد بالله لقد زنت ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يقف عند الخامسة يوقف. عندنا يقف لا يوقف يقف الحاكم أحسنت ويقول له ثم يوقف عند الخامسة ويقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا فليقل وش عندكم مغني فإن أبى إلا أن يتم فليقل ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين التي الخامسة أي نعم عندنا جابها على مسبوقة بأن على سياق الآية ما في شك آكد أن لعنة الله سم آكد أحسن بأن بأن أن فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ثم تقول هي أشهد بالله لقد كذب أربع مرات ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا فإن كان في اللعان ذكر الولد فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد فإن قال أشهد بالله لقد زنت لا قبل ذلك فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد فيما رماني به من الزنا عندك لا يا شيخ ليس عندي وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا فإن كان ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما هذه ليست عندنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما كذا في المغني الزركشي موجود الزركشي ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد فإن قال أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات والله أعلم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان كتاب اللعان لعان مصدر لاعن يلاعن لعانا ولاعن من طرفين فاعلة ملاعنة من طرفين من الزوج من جهة من الزوج من جهة ومن زوجته من جهة أخرى فهما طرفان مفاعلة بينهم ملاعنة واللفظ مأخوذ من قول الزوج في المرة الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين تزع العنوان من هذه الجملة من الجملة الخامسة من لعان الرجل ما قال غضاب لأنه الفرقة تدور على الرجل واللعان أحد أسباب الفرقة والتفريق بين لفظي الرجل والمرأة في المرة الخامسة بين اللعن والغضب قال جمع من أهل العلم أن الغضب أشد لأن ذنب المرأة أعظم فذنب المرأة زنا إن ثبت وذنب الزوج قذف إن لم يثبت الزنا ولم يلاعن ولا شك أن الزنا أعظم أشد فاستحقت الأغلظ قال رحمه الله وإذا قذف الزوج زوجته البالغة الحرة البالغة الحرة المسلمة طيب إذا كانت الزوجة غير بالغة إذا قذف زوجته الصغيرة التي لم تبلغ أو الأمة أو الكتابية البالغة قالوا الصبية لا يلحقها حد لو زنت لأنها غير مكلفة وحينئذ لا يلزم اللعان في هذه الصورة إذا كانت لن تحد وفائدة اللعان درء الحد معنا في الولد على ما سيأتي وهي لن تحد لو زنت لأنها صغيرة ولن تحمل ولن تحمل فلا داعي للعان طيب العلاج تحته صغيرة فزانت نعم يعني إذا أتت بفاحشة مبينة هذا يبرر له سواء كانت صغيرة أو كبيرة أن يضيق عليها حتى تفتدي نعم يضيق عليها حتى تفتدي لو صار لا لو قلنا أنه لا يجوز له أن يضيق عليها تفتدي هي لن تفتدي بدون هذا التضييق لأن الفرقة ستأتي من قبله لأنه مظلوم في هذه الصورة وصارت وسيلة للفراق لكل من كرهت زوجها وأعيتها الحيل تسلك هذا المسلك نسأل الله العافية ويسهل عليها أمر الفاحشة لكن له أن يضيق عليها حتى تفتدي لأن زناها أعظم من جميع أنواع النشوز نسأل الله السلامة البالغة الحرة زنت لو قذفها وهي أمه إيه لابد يعني يكون للزوج ليس للزوج اي نعم شو؟ شلون دخول غير بالغ؟ عائشة كم سنها؟ عقد عليها بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين. لا ما تبغى. الحرة لو كانت الزوجة أمة، لو كانت الزوجة أمة لا تلاعن، لأن الحد عليها يختلف عن حد الحرة، بحيث لو ثبت عليها لا ترجم. وغير المسلمة مكاتبة كذلك، لأنها غير محصنة الإحصان الشرعي الذي يراد للمؤمنات، وإن كان الإحصان الذي يراد به العفاف بالنسبة للكتابيات لا بد منه، حصنات من أهل الكتاب يراد به العفاف. ولا شك أن قذف غير المسلم لا يوجب الحد، بالزنا الصريح، قذفه بالزنا الصريح لا يوجب حدا، وإنما هو صيانة لعرض المسلم. وعلى كل حال هذه القيود ذكرها أهل العلم وهي معروفة. فقال لها زنيتي بصريح اللفظ، لا يقبل فيه كناية ولا يقبل فيه تورية ولا، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين، كل هذه ألفاظ صريحة في القذف، نسأل الله العافية. ولم يأتي بالبينة، يعني ولو رآها بأم عينه، أو جاء ببينة ناقصة، ما أحضر لا ثلاثة شهود، فهم كعدمهم ما لم تكن أربعة. إذا جاء ببينة الناقصة ينطبق عليه الكلام، ولو رآها بنفسه ورآها الثلاثة من الشهود لا يثبت الحد عليها، وأولئك عند الله نعم كاذبون. طيب كاذبون وكلامهم يطابق الواقع، كلامهم مطابق الواقع، كلهم رأوا هذا الرجل يزني بهذه المرأة، ومع ذلك صيانة للأعراض لا يثبت ذلك إلا البينة التامة التي تتوافر فيها الشروط. طيب الكذب هل هو كذب لغوي ولا عرفي ولا شرعي؟ ما دام مطابق الواقع ليس بلغوي، لأن الكذب ما يخالف الواقع. هل نقول إنه حقيقة لغوية؟ لا، ليس بحقيقة لغوية. وهل هو حقيقة عرفية؟ نعم، لكنه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، وإن كان الأصل في الكذب أنه ما يخالف الواقع حتى في الشرع، لكن يبقى أن هناك حقائق شرعية تتعدد لشيء واحد، فمثل هذا الكذب له أكثر من حقيقة في الشرع، ويبقى أصله أنه ما يخالف الواقع لغة وعرفا وشرعا أيضا، وهو الكثير الغالب، لكن قد يطلق من باب إطلاق الحقيقة العرفية على ما يخالف الشرع ولو طابق الواقع، يعني مثل ما قالوا في الفلس، المفلس من لا درهم له ولا دينار، هذا في اللغة والعرف والشرع أيضا، الحجر والتفليس كما يطلق على حقيقة أخرى، وهو من يأتي بأعمال وصفت بأنها أمثال الجبال كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره، ثم يأتي قد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، في الحديث المشهور أتدرون من مفلس إلى آخره. هذه حقيقة شرعية، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، حقيقة من أي أنواع الحقائق الثلاث؟ شرعية. إذا قلنا شرعية قلنا يفطر، لا بس شرعية خاصة يا شيخ، لأن لا يمكن تكون لغوية لا يمكن تكون لغوية ولا عرفية. نعم ولا عرفية. نعم شرعية خاصة، شرعية من نوع خاص مثل ما ذكرنا فيها. يعني لو شخص عند يملك الملايين ومدين بأموال للناس وهو من المسرفين على أنفسهم بلسانه ويده وما أشبه ذلك، هو مفلس في حديث مسلم، تدرون من المفلس، يقدم يطلب صك فلاس، ها ما يقبل. فهذه حقائق شرعية لكنها خاصة ليست هي العامة. نعم لا لا ما تنزل منازلها من النصوص فقط. يعني قول إبراهيم كذبت بذات الله ثلاثة. كذب كذبات إبراهيم عليه السلام. إيه. تدخل في هذا الكذب الذي لا يطابق الواقع. أود شهود الثلاثة أن هذا كذب هو قال كذبت. لكن هل هو كذب أو تورية؟ اختم، ما في الإسلام إلا هو هي. إيه؟ تورية والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب وهي ليست من الكذب، ظاهر ما هي تورية، هذه حقيقة، حقيقة مطابق للواقع، ونقول أولئك عند الله هم الكاذب. شو؟ لا لو قلنا أنه خطأ قلنا ما يأثمون. وفي هذه المطاعن يطعن في من؟ يطعن في الشهود ولا؟ لا لا الرجل الذي حكم براءته ما استوفت، ما استوفت إلا القاضي أو ما استوفت. وش دخله هذا؟ خصم؟ لا يعلم عنه فقط. يجوز يطعن. الكلام على الشهادة هل تؤدى بدون طلب؟ هذا ملحق بالشهادة، أنه يشهد عليه أنه ليس بها. فهل تقبل بدون طلب أو لا بد أن يطلبها القاضي؟ إذا ترتب على ذلك ضياع حق، لأنه جاء في النصوص مدح من يشهد قبل أن يستشهد وذم من يشهد قبل أن يستشهد، فهل هذا من هذا أو من ذاك؟ إذا ترتب عليه ضياع حق مسلم وسبق إلى القاضي وشهد لئلا يضيع حق مسلم، بينما شخص آخر عنده علم عنده شهادة لكن الحق قام بدونه، فرق بين هذا وهذا. إذا كان يترتب عليه ضياء حق المسلم لعله يدخل في حكم من يستشهد قبل من يشهد قبل أن يستشهد إذا خشي ضياء حق أخيه. نعم. شلون؟ مدعي مدعي الزوج مدعي. ولم يأتي بالبينة لزمه الحد الذي هو حد القذف إن لم يلتعن، يعني ما الذي يرفع عنه الحد؟ اللعان. ففائدة اللعان نفي الحد ونفي الولد إذا كان بينهما ولد وذكر في اللعان على ما سيأتي. لزمه الحد إن لم يلتعن مسلما كان أو كافرا. هناك إذا كانت المرأة مقذوفة مسلمة، وهنا إذا كان القاذف مسلم أو كافر، لأنه إذا حد المسلم فالكافر من باب أولى. ها؟ إيه ذكروا مسألة وهي أنه كان كافر وهي كانت كافرة ثم أسلمت قبل نهاية العدة، طلقها ثم أسلمت قبل تمام العدة، نزل على هذه الصورة. تصح الصورة ذي الشيخ؟ الفرقة تقع الفرقة تقع بالإسلام يا شيخ. شلون؟ إذا أسلمت. لا، إذا أسلمت وأسلم هو لكن إذا لم يسلم، الكلام فيما إذا بقي على دينه. لا تنتظر بها حتى تخرج من عدتها. ينتظر بها حتى تخرج من عدتها. وين؟ على حسب وضعها كما سيأتي في العدد. لكن تستبرأ بحيضها أو بثلاث. زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كم مكثت بعد إسلامها ثم رجع إليها أبو العاص بن الربيع؟ ينتظر بها حتى، خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول حتى تتزوج. نعم. شو يقول؟ أحدهما أنه أراد أن الزوج يلاعن زوجته وإن كان كافر فرد ذلك إلى اللعان لا إلى الحد. الثاني أنه أراد ما إذا أسلمت زوجته فقذفها في عدتها ثم أسلم. هذا اللي ذكرنا. ثم أسلم الزوج فإنه يلاعن. حرا كان أو عبدا، لأنه إذا حد الحر يحد العبد لكن على النصف من حد الحر. ولا يعرض له حتى تطالبه زوجه. يعرض له كذا عندنا. ايش عندكم عبارة؟ الزركشي يقول يعرض يتعرض، عندنا لهجتنا الدارجة يتعرض. ها شو وش عندك وش قول؟ ايوه إيه اللغة الدارجة تعرض. ولا يتعرض له أو لا يعرض له حتى تطالبه زوجته، لأنه حق لها. إذا ما طالبت به لا يقام حتى تطالب به. فمتى تلاعن بالصيغة اللاحقة المنصوص عليها بحروفها في سورة النور، فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا، فرقة أبدية. لكن هل الفرقة تحصل بمجرد التلاعن أو بتفريق الحاكم؟ الذي مشى عليه المؤلف أنه لا بد من تفريق الحاكم. فمتى تلاعنا يعني لو تم اللعان بينهما ولم يقل الحاكم فرقت بينكما فهي زوجته، لكن ما الذي ترتب عليه؟ هل ينتفي الحد أو لا ينتفي إذا لم يفرق الحاكم؟ ها؟ بالله أنه تبقى زوجته؟ لا، وفرق الحاكم ما فرق بينهم الحاكم. ها؟ طيب أنت خليك على القول الثاني، ينتفي الحد بمجرد اللعان والفرقة لا تكون إلا بتفريق الحاكم فتبقى زوجته، أو الفرقة تلقائية فرق الحاكم بينهم، شو يقول ابن قدامة؟ إيه فرق، فرق الحاكم بينهما. قال في هذه مثلا مسألتان إحداهما أن الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بتلاعنهما جميعا، وقد يعتبر تفريق الحاكم بينهما في روايتان إحداهما أنه معتبر فلا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما. والذي مش عليه المؤلف اللهم صل وسلم. ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاق مكير القولين لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين متلاعنين، رواه عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وأخرجه مسلم. قال سهل: فكان السنة لمن كان بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. لا، بس الصورة التي تشكل أنه إذا تم اللعان وسقط الحد، حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة، هل تبقى زوجته أو لا؟ لم يفرق بينهما الحاكم، تبقى زوجته ولا ما تبقى؟ ها؟ هذا الخلاف الذي ساق. وين مسائل الغلام، غلام الخلال؟ طال العهد. ما طال العهد ما أتيت بها يا شيخ. ما أتيت بها. ولا هي من أشار إلى مسائل الخلاف. كنا نراجع مسائل. مسائل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال التي خالف فيها الخراقي. ثم بعد ذلك لما طال العهد. نسيت. نسيت. كنا في أول الأمر نذكر زوائد الزاد على الخرقي. الله المستعان. نعم. نعم. ما كنا نذكر هذا؟ بلى يا شيخ. بل. عندي منها مجموعة. إيه لا لا هو الأمر عندي مجموعة. لكن طول العافية أنا ما توقعنا أنه بيقعد السنين هذه كم، 5 أو 6 أو أكثر. ها؟ لا لا ما أنا 26 خلاص 9 لقليل. وين الذي يظهر أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، بمجرد اللعان فلا يجتمع. ها إيه هذا الأصل. إيه لا لا فرقة بمجرد حصول اللعان، وإلا معناه أنه لا فائدة في اللعان. لا ويبقى أنه إذا شهد عليها وأكد هذه الشهادة بالخامسة أنه يبقى معها صار ديوث، صار ديوث صلى الله عليه وسلم. مع أنه لا يلزم الفراق بمجرد الزنا، لا يلزم الفراق بمجرد الزنا صلى الله السلامة والعافية. كلام على الفرقة، احنا نتكلم لا الحد سهل، الحد واضح، من نكل منهما أقيم عليه الحد، من نكل منهما أقيم عليه الحد. لا الآيات صريحة في هذا. نعم على كل حال هذا من حقها، إذا رفعت أمره إلى الحاكم يحد، هذا قذف. وين إذا اعترف ما نفع أو أحضرت عليه أن يبين. ما يلزم الحد الكامل والتعزير أمر واسع. فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمع أبدا. الفرقة المؤبدة تترتب على اللعان، وإن أكذب نفسه رجع إلى الحاكم وقال كذبت وتبت إلى الله جل وعلا ما قذفتها به، فلها عليه الحد. وإن قذفها وانتفى من ولدها، يعني صرح بنفي الولد أثناء اللعان، وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه، يعني الولد إذا صرح بنفيه أثناء اللعان. انتفى عنه إذا ذكره في اللعان، فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد، يعني إن أكذب نفسه في ما رماها به من الزنا لحقه الحد، وإن أكذب نفسه فيما نفى به من ولد لحقه الولد. نعم. قال رحمه الله: فإن أكذب نفسه بعد ذلك من نفيه للولد لاحقه الولد، وإن نفى الحمل في التعانه تبين حملها فنفاه أثناء اللعان لم ينتفع عنه حتى ينفيه عند وضعها له، لأنه قبل أن يولد لا تثبت أحكامه. ويلاعن، يعني يلاعن من أجل الولد، تكون الملاعنة الأولى من أجل إسقاط الحد والفرقة، والثانية من أجل نفي الولد عنه. ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، دعوة مقبولة ولا غير مقبولة؟ من أين يجي الولد صار مهم منك؟ من أين يأتي الولد وليس منك؟ يمكن يصير ولد شبهة، يمكن يصير ها؟ لا لا لا في أثناء عصمته لا. ها؟ المقصود أنه الكلام على مسألة الحد والشبهة وغير ودرع الحد والشبهة، فعلى هذا وين هو غير صريح، لكن لو أثبتت أنها حبلت بهذا الولد هو لا بد أن يقذف صريحا من أجل ينتفي عنه الولد، فكيف يقول لم تزني ولكن الولد ليس لي؟ هناك وطئ الشبهة يثبت به الولد للواطئ، يثبت به الولد للواطئ، ونشوف باقي الكلام. ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن، وقال لم تزني من باب أنه لا يلحقه حد، من أجل أن لا يلحقه حد، وإن كان في قرارة نفسه أنها احتمال تكون زانت أو وطئت مكرها أو بشبهة، ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه، لا ولده في الحكم حتى يصرح بأنها زنت. اي بس ما يثبت ما يلاعن حتى يرميها بالزنا الصريح كما تقدم، لكن شخص يريد ان يحتاط لنفسه، يريد ان لا يقذف، نعم هو ما راى الزنا فيلزم بحد القذف، ويريد ان ينفي الولد لانه يجزم انه ليس له، يعني غاب غيبه طويله وحذر، وأتت به في مدة لا يتصور أن تأتي به منه، يعني لو غاب 5 سنوات 4 سنوات أو أكثر أو أقل ثم جاء وجد عندها ولد، لا يحتمل أن يكون من وطئه، شو بيسوي؟ يقول زنت؟ ما يشهد عليها بزنا والولد ليس له. يقول ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم لأنها فراشه، لأنها فراشه، ولم يوجد ما يقتضي من التفريق ونفي الولد وهو اللعان، ولا حد عليه لها، نسأل الله السلامة والعافية. ها شلون؟ يقول هذا جاء بعد 5 سنين وإذا عنده ولد، يروح بليده. تظن بعض المسلمين الآن يتسرعون ويكثرون لأدنى سبب يقول ما تولد لي، صلى الله العافية، هذا موجود في أوساط المسلمين، لكن هذا بيتورع، جاء بعد 5 سنين ووجد ولد عنده سنة، ولا قال أنها زنت لأنه ما يقدر ما يستطيع أن يشهد على شيء ما حضر، لكن هذا الولد ليس لي، يقول الولد ولده، ولده حكما لأنه ولد في فراشه، الولد للفراش وهذا ولد في فراشه. ها شو في للعاهر الحجر؟ اي بس ما في عاهر الحين، ما هو موجود الان، هي تقول لهذا الرجل لك ويقول أنا ما أقدر أقول زنيتي لكن ما هو لي. هذا ذا سابر 5 سنين ومجاوي لما هو ليد عمره سنة. يمكن على كلامهم في أن الحامل أكثر 4 سنين ممكن. لا يقول 10 سنين ما يبغى. يوم جاء له مع ولد عمره سنة. الله مشكلة. هذا يقول فهو ولده في الحكم. وإذا نظرنا إلى أن الشرع يتشوف للإلحاق، ها؟ عذرنا المؤلف في هذا. والآن يبحث مسألة إلحاق ولد الزنا بالزاني. ولد الزنا بالزاني وله من ينصر، وهناك بحوث وهناك دراسات في مجامع وغيرها، لكن إلى الآن الحمد لله ما بعد جرؤوا على ما يقولون. وشيخ الإسلام يميل إليه وابن القيم. إلا هذا إذا وجد من يدعيه، هذا ما وجد من يدعي، ولد على فراشه ما في إلا اللعان، ما في إلا اللعان. شو سوى؟ ها؟ يعني يلعن على البط ظنه؟ إيه لا، هذا فرع عن رميها بالزنا. وش يقول؟ فولده في الحكم ولا حد له عليه. وش يقول ابن قدامة؟ قال وجملة ذلك أن المرأة إذا ولدت فقال زوجها ليس هذا الولد مني، أو قال ليس هذا ولدي، فلا حد عليه لأن هذا ليس بقذف بظاهره، احتمال أنه يريد أنه من زوج آخر أو من وطن بشبهة أو غير ذلك. ولكنه يسأل، فإن قال زنت فولدت هذا من الزنا فهذا قذف يسكت به اللعن، وإن قال ردت أنه لا يشبهني خلقا ولا خلقا، فقال قالت بل أردت قذفي فالقول قوله لأنه أعلم بالمراد، ولسيما إذا صرح بقوله لم تزن، وإن قال وطئت بشبهة والولد من الواطي فلا حد عليه أيضا لأنه لم يقذفها ولا قذف واطئها، وإن قالت أكرهت أو أكرهت عن الزنا قال أكرهت عن الزنا فلا حد أيضا لأنه لم يقذفها، ولا لعان في هذه المواضع لأنه لم يقذفها ومن شرط اللعان القذف. والولد ولده، لو قال أكرهت على الزنا والولد ليس لي، الولد ولده لأنه ما تقدم لعان ليترتب عليه نفع الولد. نعم. قال ويلحقه نسب الولد، وبهذا قال أبو حنيفة. وذكر القاضي أنه أن في هذه الصورة الآخرة رواية أخرى أن له اللعان لأنه محتاج إلى نفي الولد، بخلاف ما إذا قال وطئت بشبهة فإنه يمكن نفي النسب بعقد الولد على القاتل فيستغنى بذلك عن اللعان فلا يشرع، كما لا يشرع لعان أمل لما أمكن نفي نسب ولدها بدعوى الاستبراء، وهذا مذهب الشافعي. ولنا أن اللعان إنما ورد به الشرع بعد القذف بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية، ولما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال امرأته كان بعد قذفه إياها، وكذلك لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته كان بعد قذف الزيادة، ولا يثبت الحكم إلا في مثله، ولأن نفي اللعان إنما ينتفي به الولد بتمامه منهما، ولا يتحقق اللعان من المرأة هاهنا. فأما إن قال وطئك فلان بشبهة وأنت تعلمين، وطئك فلان بشبهة وأنت تعلمين الحال، فقد قذفها وله لعانها ونفي نسب ولدها. وقال القاضي ليس له نفيه باللعان، وكذلك قال أصحاب الشافعي لأنه يمكنه نفي نسبه بعرضه على القاتل، فأشبه ما لو قال واشتبه عليك أيضا. ولنا أنه رام لزوجته فيدخل في عموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، ولأنه رام لزوجته بالزنا فملك لعانها ونفى ونفي ولدها، كما لو قال زنى بك فلان وما ذكروه لا يصح، فإنه قد لا يوجد أو لا يوجد قاتل، وقد لا يعترف الرجل بما نسب إليه أو يغيب أو يموت فلا ينتفي الولد، وإن قال ما ولدته ولدته وإنما ابتقرتيه أو استعرتيه فقالت بل هو ولدي منك لم يقبل قول المرأة إلا ببينة وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها والأصل عدمها فلم تقبل دعواها من غيره الدين وقال القاضي وكذلك لا تقبل دعواها للولادة فيما إذا علق طلاقها بها ولا دعوى الأمة لها لتصير بها أم ولد ويقبل قولها فيها لتقضي عدتها بها فعلى هذا لا يلحق الولد إلا أن تقيم بينة والامرأة مرضية تشهد بولادتها له فإذا ثبتت ولادتها له لحقه نسب لأنه ولد على فراش ولد الفراش وذكر القاضي موضعا آخر أن يقول قول المرأة لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وتحريم كتمانه دليل على قبول قولها فيه ولأنه خارج من المرأة تنقضي به عدتها فقبل قولها فيه كالحي ولأنه حكم يتعلق بالولادة فقبل قولها فيه كالحي فعلى هذا النسب لاحق به فهل له نفيه باللعان فيه وجهان أحدهما ليس له نفيه لأن إنكاره لولادتها إياه إقرار بأنها لم تلده من زنا فلا يقبل إنكاره لذلك لأنه تكذيب لنفسه والثاني له نفيه لأنه رغم لزوجته ونافي لولدها فكان له نفيه باللعان كغيره نفي باللعان ولو لم يقذفها بالزنا يعني التجزئة متصورة تجزئة متصورة ويجزم أن هذا الولد ليس له ولا يجزم بأنها زانت قد تكون أكرهت أو بشبهة أو غير ذلك إن كان من الكاذبين لكن هل الإكراه وطء الشبهة يسمى زنا أو لا يسمى هو لا يوجب الحد بلا إشكال لكن هل هو في حيز الوطء لأن الوطء إما أن يكون مأذون به أو غير مأذون به ها هو في حقيقة زنا من جهة لكن يدرى عنها الحد بالشبه والإكراه نعم تعارض الأصل والظاهر الأصل أن الولد له وأن الظاهر أنه ليس له وما الحكم إذا تعارض الأصل والظاهر شوف ولا قدم الأصل لو وجدنا على هذا الكتاب اللي بدأ الأخ الشيخ ها وجدنا عليه اسمك مثلا الكتاب بيده ويحضر به الدروس يعلق عليه وعليه اسمك الصريح كتاب لك ولا له سؤال كتاب لك ولا له ها وإذا عرف أنك ما أنت بتبيع ولا تعير ولا شيء الأصل أن الكتاب لك والظاهر أنه له لأنه بيده لكن هناك مرجحات نعرف أن صاحب الأصل يتصرف في الكتب يهدي ويبيع قلنا جرت عادته بذلك ورجع عليه صاحب الظاهر وإذا عرف أن هذا الشخص اللي مسك الكتاب خلاص ما يمكن أن يخرج من يده قلنا أنه وصل إلى من هو بيده بطريقة غير بيع ولا شراء ولا كذب ما تصير احتمال أنه استعاره وطال به العهد فنسيه احتمالات قائمة لم يلحق إيه بس كيف ينفى وهي فراشه؟ فراشه إيه لكن فراشه في عصمته في ذمته، والولد الفراش هذا فراشه. هي في عصمته في هذه المدة إلى آخر لحظة وجاءت بولد، والاحتمالات أنه طالت هذه الغيبة ولم يحضر، احتمال أيضا أن تقول أنه حضر بعد ذلك أو شيء من هذا. شو؟ لا ليس شلون؟ لا لا ليس منه، من الذي قبله إن كان ثم زوج آخر، فمن الذي قبله؟ شو يقول؟ لا يلحق بقول واحد هذا. وبإلاعن بلاعن إذا ثبت زناها ورجمت وماتت من أثر الرجم ولم ينفى الولد، ما في لعان، يعني ثبت الزنا بالبينة ورجمت ووجد الولد والزوج لم ينفي الولد، طيب تلاعن لعان تام ولكنه لم يشير الولد ولم ينفي، ينتفي ولا ما ينتفي؟ على كلام المؤلف ما ينتفي، من باب أولى إذا رجمت الولد له الفراش. لا هذا يبون قطعي، يبون قطعي على كلامهم، كلامهم مقدم لكن لا يزال قرينة مو حجة. لا في إشكالات كبيرة، في إشكالات كبيرة حصل بسبب أمور. اللي عشر أربعة ما لكل ابن عجلان جارنا هذا مكث في بطن أمه يشير إليه 4 سنين الإمام مالك طلع يضحك. على كل حال كلام معروف مستفيض وتوارثه أهل العلم، لكن الأطباء يقولون ما يمكن. ها يبي يجي عاد بالعداد إذا ارتفع الحيض ولم يدرك سببه كم تجلس، يأتي في العدد إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. صح من العلوم القرطبي. الله أكبر. الله أكبر. عبد الله هذا الجزء شوف 232 على الصفحة السطرين الأول من ذاك من الثاني عشر 232 سؤال لا يدري أحد، ترى أننا نطينا في الدرس ما قرينا. ذكر الله مبين قرينا. لا ما يثبت لا يا شيخ لا لا يقرأ ما قرأنا وقتها يا عبد الله. الله يهديك يا ابو عبد الله. ترى ما اخذ الماء شيخ. هلا هلا مرحبا شيخ. معروف.